بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب، أي أستطيب أن أسمعه من غيري، لأن سماع القرآن من الغير قد يكون أعون على التدبر والتأمل والتفهم للآية. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله فكيف إذا جئنا يعني كيف الحال وكيف المشهد في هذا الأمر. فكيف إذا جئنا من كل أمة، يعني من كل جماعة وطائفة، بشهيد، والشهيد هو رسولهم الذي أرسل إليهم يشهد عليهم بتبليغهم رسالات الله ويشهد على أعمالهم. فكل الرسل يشهدون على أقوامهم على أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ويشهدون أيضا على أعمال العباد، كما قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك على هؤلاء، يعني على قومك شهيدا تشهد عليهم على تبليغك للرسالة وعلى أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أعظم مجمع في يوم عرفة، فقال بعد أن خطب بهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد. لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك، أي يكفيك هذا. فالتفت إليه، يعني لأنظر السبب في قوله حسبك. قال: فإذا عيناه تذرفان، يعني يخرج منهما الدمع. وإنما بكى الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماعه لهذه الآية لأمرين: الأمر الأول عظم الأمر والمشهد، وهو شهادته صلى الله عليه وسلم على أمته، فإن هذا أمر عظيم. والثاني شفقة ورحمة على المفرطين من أمته، أنه سيشهد على أعمالهم. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز طلب سماع القرآن من الأدنى، يعني من المفضول، وأن الإنسان يجوز له أن يطلب قراءة القرآن ممن هو دونه. ومنها أيضا استحباب سماع القرآن من الغير، لأن ذلك قد يكون أعون على التدبر، فالإنسان ربما قرأ الآية فلم يحصل له تدبر لها، لكن إذا سمعها من غيره تأثر. ومنها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أقوامهم يوم القيامة، يشهدون على تبليغهم لرسالة الله تعالى، ويشهدون أيضا على أعمالهم. ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام بكى عند سماع هذه الآية رحمة ورأفة بالمفرطين من أمته. ومنها أيضا جواز الوقوف في أثناء الآية، وأن الإنسان يجوز له أن يقطع القراءة، يعني قراءة القرآن، ولو في أثناء الآية إذا كان المعنى لا يختل. ومنها أيضا أن قوله لغيره ممن يقرأ القرآن عليه حسبك أي كافيك، لا يعد هذا زهدا في القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود حسبك، فلا يعد هذا زهدا، لأن الإنسان قد يقف عن سماع القراءة إما لانشغال أو لحضور أحد أو أنه يريد أن يفسر القرآن آية آية ونحو ذلك. ومنها أيضا أنه لا يشرع عند ختم قراءة القرآن أن يقول الإنسان صدق الله العظيم، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للإنسان إذا فرغ من قراءة القرآن أن يقول صدق الله العظيم، لأن التعبد بمثل هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.